فاسمح بإنكار الجميع ولا تكن بإنكار بإنكار الرق. أنت كيف بإمكان ما عدل هي النسخ كذلك ولا لا؟ فاسمح بإنكار الجميع ولا تكن متناقض الرجل له وجهان أو لا ففرق بين ما أثبته ونفيته بالنص والبران. فالباب باب واحد في النفي والإثبات في عقل وفي ميزان. فمتى قر ببعض ذلك مثبت لزم الجميع أو ائت بالفرقان. ومتى نفى شيئا وأثبت مثله فمجسم متناقض ديصان. فدروا المراء وصرحوا بمذاهب القدماء وانسلخوا مع الإيمان. من الإيمان. فدروا المراء وصرحوا بمذاهب القدماء وانسلخوا من الإيمان. أو قاتلوا مع أمة التجسيم والتشبيه تحت لواء القرآن. أو لا فلا تتلاعبوا بعقولكم وكتابكم وبسائر الأديان. فجميعها قد صرحت بصفاتي وكلامي وعلوي ببياني. والناس بين مصدق أو جاحد أو بين ذلك أو شبيه أتان. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.